بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عامة، والتي سجلت بمعهد الأئمة والخطباء بتاريخ 27 من جماد الأولى 1416 للهجرة، الموافق 22 من شهر 10 1995 للميلادي. وعنوان هذا الدرس: مميزات شخصية صورة المعصرات، للشيخ عبد الرحيم الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من ترجمة الإمام الهمام شيخ الإسلام الإمام أبي الفرج ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين رحمة رب العالمين. وسنشرع في هذه الموعظة بعون الله جل وعلا في تفسير سورة النبأ. تقدم معنا إخوتي الكرام أنه قبل الشروع في تفسير آيات السورة ينبغي أن نتكلم عن مقدمة للسورة تثبت شخصيتها المستقلة التي تتميز بها عن سائر سور القرآن. وقلت إن هذه الأمور تدور على ستة أمور. أولها نزولها، أين نزلت السورة التي سنفسرها؟ عندما ستتكلم على تفسير سورة من سور القرآن ينبغي أن تحدد مكان نزولها، وهذا ما سارت عليه كتب التفسير، وسيأتيكم في زاد المسير يقول مكية كلها بإجماعه. هذا في مقدمة تفسير السورة. إذن أين نزلت؟ والأمر الثاني أسماء السورة، وهذا يقال في تفاسير في كتب التفاسير عندما تنظر قول سورة النبأ، ويقال لها سورة التساؤل، يقال لها سورة المعصرات كما سيأتينا، وهكذا سائر السور تذكر أسماؤها في بداية تفسيرها. إذن أسماؤها. ثالثها آياتها، كم عدد آيات هذه السورة؟ رابعها فضلها، هل ورد في فضلها شيء يميزها عن غيرها؟ هل ورد لها فضيلة خاصة تمتاز بها عن سائر سور القرآن؟ خامسها مقاصد السورة. سادسها صلة السورة بما سبقها وما تقدم عليها. هذه الأمور الستة سنتدارسها، ثم نشرع إن شاء الله في مدارسة آيات سورة النبأ العظيم في سورة التساؤل بعون ربنا الكريم. أولا، أين نزلت سورة النبأ؟ سورة النبأ مكية باتفاق أئمتنا، ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عندكم في زاد المسير مكية كلها بإجماعهم، مكية كلها بإجماعهم. وقد ثبت القول بمكيتها عن صحابيين اثنين، أولهما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، روى ذلك عنه الإمام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ كما في الإتقان، في الجزء الأول صفحة 40. وإسناد الأثر رجاله ثقات، والأثر رجاله ثقات أثبات من علماء العربية المشهورين. وهذا الأثر كما رواه الإمام النحاس عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه البيهقي في دلائل النبوة، وابن الضريس في فضائل القرآن، وابن مردوية في تفسيره. إذن رواه النحاس والبيهقي وابن الضريس وابن مردوية، أو ليس كذلك؟ والأثر إسناده صحيح ثابت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والصحابي الثاني الذي روي عنه القول بمكيتها سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، روى ذلك عنه ابن مردوية في تفسيره كما في الدر المنثور، قال: أنزلت عما يتساءلون بمكة. إذن هذان صحابيان. وثبت هذا عن عدة من التابعين الطيبين، منهم عكرمة والحسن، روى ذلك عنهما الإمام البيهقي في دلائل النبوة، ومنهم علي بن أبي طلحة، روى ذلك عنه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن، ومنهم قتادة، روى ذلك عنه الإمام ابن الأنباري في المصاحف. إذن عن صحابيين وأربعة من التابعين، عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وعلي ابن أبي طلحة وقتادة رضي الله عنهم أجمعين، أنها مكية. تنبيهان عند هذا المبحث الأول. التنبيه الأول: ما ضابط المكي والمدني؟ متى يقال عن السورة مكية ومتى يقال عنها مدنية؟ لعلمائنا في ذلك ثلاثة اصطلاحات، اثنان مهجوران ضعيف، وواحد عول عليه أئمتنا الكرام. أول القولين المهجورين: ملاحظة المكان، فما نزل في مكة وفيما حولها يقال له مكي، وما نزل في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه وما جاورها يقال له مدني. وكما قلت هذا التعريف مهجور، وفيه تقصير وقصور. ووجه ذلك أنه عندنا شيء من القرآن نزل في غير هذين المكانين المباركين، كما نزل قرآن كثير من سورة التوبة في غزوة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وهي من بلاد الشام، وهكذا نزل شيء من القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الطائف. فإذا هذه الآيات التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في غير هاتين البقعتين وفي أسفاره بين مكة والمدينة وفي غزواته المباركة لا تدخل إذن في التعريف. فالتعريف وإن كان مانعا من دخول غير المعرف في التعريف فهو غير جامع، لأنه ما جمع جميع آيات القرآن وسوره. ويشترط في التعريف لصحته وسلامته أن يكون جامعا مانعا، يجمع أنواع المعرف في التعريف ويمنع من دخول غير المعرف في التعريف. هنا منع، يعني عندما نقول ما نزل في مكة مكي منع إذن أن يدخل ما نزل في المدينة في المكي. التعريف مانع لكنه غير جامع، فاختل فيه أحد الشرطين لقبول التعريف وصحته. هذا كما قلت قول أول قال به بعض علمائنا الكرام، لكنه هجر وما استقر التعريف عليه. ما نزل في بقعة مكة مكي وما نزل في بقعة المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه مدني، التعريف مانع لكنه غير جامع. التعريف الثاني أيضا المهجور الذي ما عول عليه أئمتنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: ملاحظة المخاطبين، فما فيه يا أيها الناس ويا بني آدم مكي، لأن الغالب على الناس في مكة الشرك والكفر، فكانوا يخاطبون بذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما فيه يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك فهو مدني، لأنه استقر دولة الإسلام وخوطب عباد الرحمن على أنهم مؤمنون بذي الجلال والإكرام. وهذا التعريف إخوتي الكرام غير جامع ولا مانع، يعني إذا بطل التعريف الأول لأنه غير جامع فهذا غير جامع ولا مانع، أما أنه غير جامع عندنا كثير من سور القرآن ليس فيه أحد هذين الوصفين، لا يا أيها الذين آمنوا وما يشبه ذلك، ولا يا أيها الناس ويا بني آدم، فهذا ستلحقه بأي التعريفين كثير من السور. يعني مثلا اقرأ مثلا إن شئت سورة التكاثر، سورة العاديات، إن شئت اقرأ سورة مثلا معوذتين، سورة قل هو الله أحد، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كل هذا ما في لا يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس يا بني آدم، إذن غير جامع وأيضا غير مانع. يوجد قرآن مدني فيه يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة، وهي مدنية بالإجماع، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر الآيات الكريمة. ويوجد أيضا يا أيها الذين آمنوا في القرآن المكي، وعليه هذا التعريف غير جامع ولا فلا يصلح أن يعتبر، اختل فيه الركنان والشرطان. إذن التعريف الثالث وعليه المعول ملاحظة الزمان، فما نزل قبل الهجرة مكي سواء نزل في مكة أو في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وما نزل بعد الهجرة مدني سواء نزل في المدينة المنورة أو في مكة المشرفة المكرمة. ما نزل بعد الهجرة مدني، ما نزل قبل الهجرة مكي، هذا جامع مانع. القرآن ينقسم إلى قسمين، إما نزل قبل الهجرة أو بعدها، ثم هو مانع يمنع من دخول أحد النوعين في الآخر، فما هو قبل الهجرة انتهى لا يدخل فيما هو بعد الهجرة، وما هو بعد الهجرة لا يدخل فيما هو قبلها. هذا هو التعريف الذي استقر عليه عمل علمائنا في كتب علوم القرآن، وهو التعريف الحق جامع مانع، فما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني. وعليه سورة النبأ التساؤل المعصرات، سورة النبأ العظيم مدنية أو مكية؟ مكية، قلنا بإجماعه، أي نزلت قبل هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام قطعا وجزما، وسيأتينا إيضاح هذا عند بيان مقاصدها وتفسير آياتها، ويظهر لنا طبيعة القرآن المكي فيها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما الطريق لمعرفة المكي والمدني؟ الطريق في ذلك هو الرواية لا الرأي والنقل لا العقل، فلا دخل للاستنباط في ذلك على الإطلاق، إنما الطريق هو التعويل عما نقل عمن شاهد التنزيل وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أو عمن أخذ عنهم من التابعين. سيأتينا شروط قبول قول التابعين إذا قالوا هذه مكية وهذه مدنية، يأتينا إن شاء الله ضمن هذا المبحث. إذن الرواية لا الرأي والنقل لا العقل، والرواية منحصرة كما قلت، والنقل منحصر عن فريقين اثنين عن الصحابة الكرام، فإذا ثبت الإسناد إلى صحابي كما تقدم معنا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح رجاله ثقات أثبات أن سورة النبأ نزلت في مكة المكرمة، إذا صح الإسناد إليه قوله له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدرك بالرأي، ولأنه أخذ هذا وهو قد شاهد التنزيل، والصحابي إذا قال قولا في التفسير لا يدرك بالرأي كالقول في أسباب النزول والقول في المكي والمدني والقول في عد آيات السورة، فهذا كله يعتبر منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سورة النبأ نزلت عليه في مكة، وإن لم يقل هذا فهذا الأثر عنه له حكم الرفع إلى نبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم إخوتي الكرام في مبحث المصطلح الشريف في علوم الحديث أن المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صراحة وهو ما تضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، ومرفوع حكما ما ينزل منزلة ما أضفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تصرح بإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أنزلت هذه الآية في كذا فهذا له حكمه حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال شيخ الإسلام الإمام زين الدين أبو الفضل الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال في ألفيته: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. ويريد بقوله عليه رحمة الله من أتى قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فهذا الأثر موقوف على هذا الصحابي الجليل وله حكم الرفع إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وهذا الأثر أعني أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه رواه الإمام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث صفحة 22، كما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ورواه الإمام البزار بسند صحيح رجاله ثقات كما في المجمع في الجزء الخامس صفحة 18 بعد المئة. قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح في الجزء العاشر صفحة 17 و200: إسناد الأثر جيد. قال ابن حجر عليه رحمة الله أيضا: ولم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، أي لم يصرح سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه برفع الأثر إلى نبينا المحمود صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي. أقول هذا الأثر أيضا بهذا اللفظ ثبت مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام بلفظين اثنين: اللفظ الأول بمثل اللفظ المتقدم، من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثبت هذا مرفوعا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند من رواية سيدنا أبي هريرة وسيدنا الحسن رضي الله عنهم أجمعين، ورواه البزار من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. فهو مروي مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية السادة الكرام أبي هريرة والحسن وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وروي بلفظ آخر وهو التصريح بعدم قبول صلاته 40 ليلة إذا أتى ساحرا أو عرافا، ثبت هذا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن بعض أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه وأزواجه صلوات الله وسلامه، قيل إنها أمنا المباركة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وروي هذا أيضا في معجم الطبراني الأوسط من رواية سيدنا عمر بن الخطاب ومن رواية ولده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي الباب أحاديث أخر من رواية سيدنا أنس وسيدنا واثلة رضي الله عنهم أجمعين، أنس بن مالك وواثلة بن الأصقع، انظروا إخوتي الكرام روايات الحديث في ذلك والكلام عليها في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 17 و200، وانظروا الرواية أيضا في جامع الأصول في الجزء الخامس صفحة 65، وفي المجمع في الجزء الخامس صفحة 17 و100 في كتاب الطب، باب في من أتى كاهنا أو عرافا، في من أتى كاهنا أو عرافا. قال الحافظ ابن حجر: ورد الوعيد تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، والعلم عند الله الجليل. فإذا النقل عن الصحابة إذا صح الإسناد إليهم رضي الله عنهم القول له حكم الرفع وانتهى. ونحن عندنا هنا صحابيان نقل عنهما ذلك، والنقل عن التابعين، انتبه إخوتي الكرام، في علوم القرآن، كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي والإتقان للإمام السيوطي عليهم جميعا رحمة الله، قالوا مرسل التابعي إذا قال قولا في التفسير لا يدرك بالرأي كالمكي والمدني وأسباب النزول وعد الآيات وما شكل هذا، قالوا هذا يقبل بأحد شرطين اثنين، ليس بهما، بأحدهما، إذا وجد واحد منهما في قول التابعي فالأثر مقبول، انتبه، بالاتفاق. أحدهما أن يتعزز بمرسل آخر، أي أن ينقل هذا عن تابعيين، لأن أثر التابعي مرسل، عندما يقول هذه مكية وهذه مدنية هذا له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن مرفوع مرسل ليس كقول الصحابي مرفوع متصل، هناك له حكم الرفع المتصل، هنا حكم الرفع المرسل، لأنه بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة. فهذا المرفوع المرسل إذا تعزز وتقوى وانجبر ما فيه من احتمال ضعف بمرسل آخر قبل، هذا بالاتفاق عند أئمتنا الكرام. والشرط الثاني هنا في علوم القرآن أن يكون قائل هذا القول من أئمة التفسير الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة الكرام، كسعيد بن جبير وعكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وما شابههما من أئمة التابعين كمجاهد بن جبر مثلا. فهؤلاء إذا قالوا قولا في التفسير لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل، وإن لم يتعزز بمرسل آخر. لما؟ لأن هذا التابعي أخذ هذا التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإذا عندما يقول قولا لا يدرك بالرأي يوجد غلبة ظن قوي في أن هذا القول مأخوذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعندنا في الأمور العلمية التي لا يتوقف عليها اعتقاد يكفي غلبة الظن، وما كلفنا الله القطع، ولو كلفنا القطع في أمور العمليات وما لا يشترط فيه اعتقاد على سبيل الجزم، لو كلفنا الله القطع يعني لكثار علينا من الحرج ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك غلبة الظن كافية. فمجاهد بن جابر عرض القرآن على شيخه عبد الله بن عباس 30 مرة، وفي رواية 3 مرات يوقف عند كل آية ويسأله عنها. قال أئمتنا 30 مرة لضبط التلاوة و3 مرات لضبط التفسير نجمع بين القولين. فالذي ينقل تفسير القرآن عن شيخه من أوله لأخره 3 مرات يضبطه عليه، طيب عندما يقول بعد ذلك قولا لا يدرك بالرأي من أين أخذه؟ من شيخه، واضح هذا؟ وهكذا غيره من أئمة التابعين الذين تلقوا تفسيرهم عن الصحابة. وأما لو قدر التابعي ليس ممن هو على هذه الشاكلة كمحمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين وأواسط التابعين رضي الله عنهم أجمعين، وما تلقى غالب تفسير القرآن بل غالب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، إنما أخذها عن تابعين أيضا أعلى منه طبقة، فهذا إذا قال قولا لا يدرك بالرأي في التفسير ليس له حكم الرفع بانفراده، لا بد من أن يتعزز، لأنه ليس من أئمة التفسير الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة. خلاصة الكلام، إذا تعزز مرسل التابعي بمرسل يقبل، وإذا كان قائله من أئمة التفسير الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة يقبل بلا تعزز وتقوية. واضح هذا عندنا في هذا المبحث. أما المرسل بوجه عام إخوة الكرام فهو حج عند ثلاثة من أئمة الإسلام، تعزز أو لم يتعزز، مع أن المرسل عند جمهور المحدثين ضعيف للجهل بالساقط في الإسناد. من الذي سقط؟ هل هو تابعي يحتاج الكشف عن عدالته أو صحابي فالإسناد صحيح؟ عند جماهير المحدثين المرسل ضعيف، عند جماهير الفقهاء المرسل حج بنفسه، عند أبي حنيفة وعند الإمام مالك والمعتمد عند الحنابلة أن المرسل حجة. تعزز أو لم يتعزز، الخبر المرسل حج بنفسه. نعم خالف الإمام الشافعي وجمهور المحدثين على أن المرسل ضعيف إلا إذا تعزز وتقوى كما سيأتينا إن شاء الله. أما هؤلاء الأئمة الثلاثة المرسل حج بنفسه إذا ثبت الأثر عن التابعي وله حكم الرفع، أو صرح التابعي بالرفع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أمر أو نهى وهو تابعي، فأثره مرسل إذا صح الإسناد إليه هذا حج في الأحكام العملية عند الأئمة الثلاثة. قال الإمام العراقي في ألفيته عليه رحمة الله ورضوانه في تعريف المرسل وبيان الاحتجاج به عند أئمتنا: مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، يعني إما ما رفعه التابعي مطلقة أو ما رفعه التابعي الكبير. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، يعني ما سقط من إسناده راو من أي الجهات كان على اصطلاح الأصوليين. يعني هذه ثلاثة أقوال في تعريف المرسل، والأول الأكثر في استعماله، يعني أن ما رفعه التابعي إلى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فهو مرسل، هذا هو المعتمد. لا يشترط أن يكون التابعي كبيرا، وليس هو ما سقط من إسناده في إسناده راو من أي جهة كان السقط، لا، هذا هو المعتمد في تعريف المرسل. ثم قال العراقي: واحتج مالك كذا النعمان، وهو أبو حنيفة، ليس النعمان ابن منذر ابن ماء السماء، الإمام الرازي عليه رحمة الله في تفسيره يكثر من هذه العبارة، يقول: الشروع ملزم في مذهب النعمان، فكيف في كرم الرحمن؟ يعني إذا ابتدأنا الله بالإحسان من غير استحقاق منا نطمع أن يعاملنا بالإحسان في الآخرة من باب أولى، لقد أحسن الله فيما مضى كذاك يحسن فيما بقي. فالرازي يكرر هذا، يقول: الشروع ملزم في مذهب النعمان، فكيف في كرم الرحمن؟ من باب أولى، من أحسن إليك ينبغي أن يواصل الإحسان. يقول معلق على تفسيره: النعمان هو النعمان ابن منذر ابن ماء السماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما دخلنا بالنعمان ابن المنذر ابن ماء السماء الذي هو بعض الملوك كان في من العرب أو كذا، ما دخلنا الآن بالنعمان ابن المنذر؟ هو يتكلم عن سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه، النعمان ابن ثابت أبو حنيفة النعمان، عنده الشروع ملزم، النافلة عند أبي حنيفة لا تجب عليك إلا إذا شرعت فيها، فإذا شرعت فيها وجب عليك أن تتمها، لأن الله قال: لا تبطلوا أعمالكم، وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والحديث إخوة الكرام صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أخرجه الشيخان في الصحيحين كما رواه أبو داود والنسائي في السنن، ورواه الإمام مالك في موطئه، وأشار إليه الإمام الترمذي في سننه فقال: روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من رواية سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. واللفظان صحيحان، الاحتمالان مقبولان، فالتشديد من أجل الإدغام، تتطوع تطوع. وتطوع بالتخفيف على حذف إحدى التائين. فالاستثناء عند السادة الحنفية متصل، فالمستثنى له حكم المستثنى منه، فمن شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه الإتمام عند أبي حنيفة وأتباعه من وموافقيه من أئمة الإسلام الكرام. فلا تجب عليك النافلة عند فقيه هذه الأمة المباركة، عند فقيه الملة الإمام أبي حنيفة، إلا إذا تطوعت بها. إذا تطوعت صارت واجبة فلا يجوز أن تقطعها. فمن شرع في صيام نافلة وجب أن يتمه فلو أفطر عليه القضاء، ومن شرع في صلاة النافلة وجب عليه أن يتمها فإن قطعها عليه القضاء. ووافقه الإمام مالك على هذا، يعني عند مالك وأبي حنيفة الشروع في النافلة ملزم إتمامها. فالشروع ملزم في مذهب النعمان، النعمان هو أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهنا كذلك. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. ولم يذكر قول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له قولان، المشهور من مذهبه الاحتجاج بالمرسل، وعليه يبقى الخلاف للإمام الشافعي من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد، أي من المحدثين، هذا موضوع الآن الحديث وموضوع الفقه، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وصاحب التمهيد عنهم نقله وهو الإمام ابن عبد البر. ومسلم صدر الكتاب أصله في أول كتابه في المقدمة، يقول المرسل في قولنا وقول جماهير أهل العلم ليس بحجة، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل، أي ابن الصلاح ما فصل مذهب الإمام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل. فإن يقال فالمسند المعتمد، فقل دليلان به، فقل دليلان به يعتضد، يعني نحن الإمام العراقي يقول نقبل المرسل في حالتين، إذا تعزز بمرسل أو بمسند. فإذا قيل المسند هو حجة بنفسه، هو متصل، نقول صار عندنا دليلان، وعليه المسند الذي معه مرسل إذا تعارض مع مسند ليس معه مرسل يقدم الأول، إنه صار هنا أثران، المرسل الذي معه مسند ارتقى من الضعف إلى الصحة عند من يضعف المرسل، والمسند صحيح بنفسه فصار صحيحان، إذا عرض بصحيح قدم عليه. فقل دليلان به يعتضد، يعني إذا وجد مسند وشاهد لمرسل فصار عندنا دليلان في المسألة. على كل حال إخوة الكرام، المرسل حجة بنفسه عند أئمتنا الفقهاء الثلاثة، وأما في مبحث علوم القرآن فلهم هذا التفصيل الخاص أيضا في قبول المرسل فيما يتعلق بالمكي والمدني وعد الآيات وأسباب النزول وما شاكل هذا. إذا تعزز المرسل بمرسل آخر هذا حجة بالاتفاق عند الشافعي وغير عليهم جميعا رحمة الله، هذا لا خلاف فيه. وإذا كان قائل المرسل من أئمة التفسير الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة فصارت هنا قوية في أن هذا مأخوذ عنهم فهو حجة، إذا خلع عن هذين الأمرين، لا تعزز وقائل ليس من أئمة التفسير فهو حجة عند الأئمة الثلاثة وليس بحجة عند الإمام الشافعي وجماهير المحدثين والعلم عند رب العالمين. وعليه الطريق لضبط المكي والمدني وعد الآيات وأسباب النزول وما شاكل هذا، الرواية للرأي والنقل للعقل، والرواية عن مصدرين اثنين لا ثالث لهما، إما صحابي إذا صح الإسناد إليه فله حكم الرفع وهو صحيح كما قلنا الإسناد صحيح فهو حجة، وإما تابعي فله حكم الرفع لكنه مرسل، هل يقبل أو لا على التفصيل الذي تقدم معنا والعلم عند ربنا جل وعلا. إخوتي الكرام، من باب بيان حجة الإمام أبي حنيفة وبعده الإمام مالك وبعدهم الإمام أحمد في الاحتجاج بالمرسل، وإن خالف المحدثون فكلام الفقهاء أقوى من كلام المحدثين في هذه القضية، وأن الحديث المرسل حج بنفسه. اعتمدوا في ذلك على عدة أمور، أولها قالوا التابعي الثقة إذا صح الإسناد إليه ورفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو للكلام حكم الرفع، لا يمكن أن يقول التابعي الثقة هذا إلا إذا كان ثابتا عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن يقوله إلا إذا ثبت، وإلا تابعي ثقة كسعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، الإمام الزهري الآن صغير أو كبير، تابعي إمام أكرمه الله برؤية من رأوا نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف يتجرأ على أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر أو نهى، أو أن يقول قولا له حكم الرفع ثم يقوله من أوهامه أو من مصدر لا يوثق به، أي أخذه من ضعيف وما سماه لا يمكن ديانته تمنعه من ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من حججهم قالوا إن التابعين تلقوا علومهم عن الصحابة الكرام الطيبين رضي الله عنهم أجمعين، والتابعي لا يأخذ العلم من غير الصحابي إلا إذا عجم الصحابي، وما وجد، أما إذا وجد صحابي في البلدة لا يعقل أن يأخذ التابعي العلم من غيره، فإذا تلقيهم العلم عن الصحابة وحرصهم على علو الإسناد وحرصهم على مصاحبة خير العباد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ومصاحبة أهل الخير والرشاد، هذا يفيدنا غلبة ظن بأن ما قالوه أخذوه عن الصحابة قطعا وجزما. الأمر الثالث، هؤلاء في عصور الخير والبركة والنور، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه بعد 3 قرون يفشو الكذب، والحديث في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك يفشو الكذب ويشهد الإنسان ولا يستشهد. وهذا الحديث إخوتي الكرام صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو كما قلت في الصحيحين، ورواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل في مسنده رضي الله عن أئمتنا أجمعين. والحديث روي من رواية السيدين الجليلين سيدنا عمران بن حصين وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وثبت الحديث أيضا في صحيح مسلم من رواية أمنا الطاهرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا روايات الحديث إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء 8 صفحة 47 و500 إلى صفحة 50 و500، ولفظ رواية أمنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث، هذه القرون هي خير القرون وهي أفضل القرون. نعم، هذا الكذب يفشو بعد ذلك، أما في زمن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين هذه عندهم ملكة حصانة في الصدق والأمانة. وإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فأقل ما تفيدنا غلبة ظن في أن ما قالوه مأخوذ عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه حجج الفقهاء الثلاثة رضي الله عنهم في الاحتجاج بالمرسل وإن لم يتعزز بمسند أو مرسل، وهي حجج كما ترون وفي منتهى القوة. وعليه عندما يحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بمرسل ويبني عليه حكما شرعيا لا يصح أن يقول سفيه في هذا الزمان أو قبله أو بعده، كيف يحتج أبو حنيفة بالحديث الضعيف؟ يا عبد الله إذا كان ضعيفا عندك أو عند بعض الناس يعني اصطلاحك ستلزم به الأمة من أولها لآخرها؟ وهل هذا الاصطلاح الذي وضعته أنت هو قطعي؟ كما أنه لك اصطلاح في ذلك له اصطلاح، وكما أنه لك حكم له حكم، وباتفاق أئمتنا الحكم على الأحاديث ليس قطعيا، إنما هذا غلبته ظن، فهذا رأى أنه صحيح وأنت رأيت أنه ضعيف، كان ماذا؟ ما تريد أن تحتج به؟ خلص أنت وما رأيت، لكن احفظ لسانك واتق ربك، ولا تقول أبو حنيفة احتج بهذا، هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح على رغم أنفك، إذا كان مرسلا فهو يرى أنه حج بنفسه يستدل به على سائر الأحكام الشرعية. ومعه الإمام مالك ومعه الإمام أحمد، طيب ماذا بقي؟ يعني هذه ثلاثة أرباع الأمة في موضوع الاستنباط والاحتجاج يرون أن المرسل حج بنفسه، وكثير من الأحكام الشرعية بنيت على مراسيل. والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه مع عدم احتجاجه بالمرسل استثنى مرسل سعيد بن المسيب، فقال مراسيله مقبولة مطلقة لأنه لا يروي إلا عن عمه والد زوجته وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أجمعين. فإذا انتبه، لأجل القرينة استثنى مرسل سعيد بن المسيب، أولئك يقولون هذه القرينة موجودة عندنا في سائر التابعين، وعليه عندنا اتفاق على أنه إذا وجدت قرينة يتقوى بها مرسل التابعي يحتج بمرسله، لكن هذه القرينة اختلفنا في ضبطها، أنت تقول قرينة في سعيد بن المسيب قوية، ونحن نقول قرينة في سعيد بن جبير قوية، هذه قرينة عندك وهذه قرينة عندنا، فما تجعل قولك حكما علينا، وكل واحد بعد ذلك بذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مر معي البارحة مثل هذه التعليقات لا بد من الإشارة إليها في جميع الأوقات لتحذر الأمة الضجيج والصخب في هذه الأيام. في كتاب لبعض يعني المعاصرين وغالب ظني توفي عليه رحمة رب العالمين، هذه هي الصوفية، وحقيقة أحسن في ذكر ضلالات وكفر المخرفين من الصوفية وجزاه الله خيرا، لكنه أساء أشنع إساءة عندما جاء وتكلم على كثير من الصالحين واتهمهم بالزندقة، كبشر الحافي ومعروف الكرخي والجنيد ابن محمد القوارين، ثم جاء بعد ذلك محل الشاهد عندنا الآن، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال ويقول بعضهم فحكمه إلى المذاهب الأربعة. هذا القول يصح إخوتي الكرام؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يقول ويقول أتباع المذاهب الآن فحكمه إلى المذاهب الأربعة، هذا القول يصح؟ أنا أريد أن أعلم حكم الله أين سيكون، في عقولنا كل واحد يخرف كما يريد، أو عندنا علم ضبط وحقق ونقح في فقه أئمتنا، فهل الفقه الذي قرره أئمتنا وحكم به في الأمة الإسلامية أكثر من عشرة قرون متتالية متوالية هذا كله حكم الشيطان ليس بحكم الرحمن؟ قال ويقول بعضهم ما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى المذاهب الأربعة، يعني خذوا الحكم من مذهب أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، هذا يصح هذا الكلام؟ هذا يستقيم إخوتي الكرام؟ يعني هل صار ما في المذاهب الأربعة يخالف حكم الله؟ ومن جعل نفسه منهم ندا لله أو لرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتتابع الأمة على لعنه صباح مساء، من؟ فهذا الكلام إخوتي الكرام حقيقة لما يقرأ الإنسان يكاد يتفطر قلبه. فأنت تعالج قضية أحسنت وأسأت، جئت بعد ذلك تدخل المذاهب الأربعة ضمن هذه الصوفية، ما دخلك إلا في المذاهب الأربعة؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إخوتي الكرام، هذا هذيان، فاحذروا مثل هذا الافتراء والبهتان الزعم بأن حكم ذي الجلال والإكرام لا يكون في مذاهب أئمة الإسلام، والزعم بأن بعض من نسب إلى التصوف من أئمة الهدى هم على ضلال وردى. وانظروا في كتب أئمة الإسلام وما قالوه في أولئك الأئمة الكرام الأعلام لتعلموا علم اليقين أن الحكم عليهم بالضلال ظلم وعدوان. فإبراهيم بن أدهم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا الذي يحكم عليه مؤلف كتاب هذه هي الصوفية في صفحة 23 و100 بأنه بوذاء الصوفية، بوذاء الصوفية. استمعوا ما يقول عنه أئمتنا الكرام. إبراهيم بن أدهم روى له البخاري في الأدب المفرد والإمام الترمذي في السنن، قال ابن حجر في ترجمته في التقريب: أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي الزاهد صدوق، توفي 62 و100، فحديثه لا ينحط عن درجة الحسن. وانظروا ترجمته العطرة في سير أعلام النبلاء في الجزء السابع صفحة 87 و300 إلى صفحة 96 و300. وختم الإمام الذهبي ترجمته بقوله: وثقه الإمام الدارقطني. وترجمته موجودة في تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر في 33 ورقة. وقال عنه الذهبي في أثناء الترجمة وفي بداية الترجمة: هو الإمام القدوة العارف سيد الزهاد في 33 ورقة. وقال عنه الذهبي في أثناء الترجمة وفي بداية الترجمة: هو الإمام القدوة العارف سيد الزهاد. ثم نقل عن الإمام النسائي أنه قال فيه: إنه ثقة مأمون أحد الزهاد. وقال عنه أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: كان إبراهيم بن أدهم يشبه الخليل، خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. ولو كان إبراهيم بن أدهم في الصحابة لكان رجلا فاضلا. فهل يجوز أن يقال عنه ما قيل في صفحة 23 و100 في كتاب هذه هي الصوفية؟ لا، ثم لا، هذا بهتان عظيم. وأما بشر بن الحارث المروذي أبو نصر الحافي، فقد روى له الإمام أبو داود في كتاب مسائل الإمام أحمد، وروى له الإمام النسائي في كتاب فضائل سيدنا علي وخصائصه رضي الله عنهم أجمعين. وقال عنه الحافظ في التقريب: هو الزاهد الجليل المشهور ثقة قدوة، توفي 27 و200 للهجرة. وانظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء العاشر صفحة 69 و400 إلى 77 و400. وفي ترجمته يقول الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: هو الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام أبو نصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي، كان رأسا في الورع والإخلاص. قال الإمام الدارقطني: هو زاهد جبل ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. وقال عنه إبراهيم الحربي عليهم جميعا رحمة ربنا ورضوانه: لو قسم عقل بشر على أهل بغداد صاروا عقلاء. فهل يجوز عليه الافتراء بما في كتاب هذه هي الصوفية في صفحة 53 و100 إلى صفحة 54 و100؟ لا، ثم لا. وأما معروف الكرخي فانظروا ترجمته أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء التاسع صفحة 39 و300 إلى 45 و300. وفيه يقول شيخ الإسلام الإمام الذهبي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه: هو علم الزهاد بركة العصر أبو محفوظ البغدادي، وقد توفي سنة 200 للهجرة. ويقول الإمام الذهبي في ترجمته: ذكر معروف عند الإمام أحمد، فقال بعض الحاضرين: إنه قصير العلم. فقال له سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين: أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وكان ابن عيينة يسأل أهل العراق عنه فيقول: ما فعل ذلك الحبر فيكم؟ فيقولون: إنه بخير. فيقول: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم معروف. نعم إخوتي الكرام، أولئك كسرهم علمهم بالرحمن وخشيتهم منه، فمنعهم ذلك من الثرثرة والهذيان. وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل، كما يقول العبد الصالح معروف الكرخي: ومرة اغتاب رجلا عند معروف فقال له: يا هذا، اذكر القطن إذا وضع على عينيك. فهل يليق التشويش على هذا الإمام الصالح بما في كتاب هذه هي الصوفية في صفحة 250 و100؟ وأما الإمام الجنيد ابن محمد القوارير الذي توفي سنة 98 و200 للهجرة، فترجمته في السير في الجزء 14 صفحة 66 إلى صفحة 70، يقول في ترجمته: هو شيخ الصوفية الأستاذ العارف أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري، أتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد ونطق بالحكمة وقل ما روى. وكان عليه رحمة الله يفتي في حلقة أبي ثور وله 20 سنة. قال ابن المنادي: سمع الإمام الجنيد الكثير وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب، لم ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. نعم كسرهم علمهم بربهم وهيبتهم منه، فاشتغلوا بأنفسهم وأعدوا الزاد للقاء ربهم، وأطلقتنا ثرثرتنا، وأقل ما في الكلام سقوط هيبة الرحمن من قلب الإنسان. والقلب إذا عري من الهيبة عري عن الإيمان، كما يقول العبد الصالح الإمام الجنيد عليه رحمة الله. وقد ختم الإمام الذهبي ترجمته بقوله: رحمة الله على الجنيد، وأين مثل الجنيد في علمه وحاله؟ فهل يصح أن يقال عن ما في كتاب هذه الصوفية من تشويش وافتراء في صفحة 90 و100 وصفحة 39؟ اتقوا الله في أنفسكم، واتقوه في سلفكم، واتقوه في أمة نبيكم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا وقلوبنا سليمة نحو أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نلقاه وليس لأحد علينا تبعة في مال أو دم أو عرض. والخلاصة إخوتي الكرام: الادعاء بأن ما في المذاهب الأربعة ليس حكما للرحمن من الكذب والبهتان على أئمة الإسلام. وقد سبق أن تلفظ بذلك الهذيان الخوارج اللئام، فقالوا: لا حكم إلا للرحمن، وكفروا سيدنا عليا صهر النبي على نبينا وآل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. فلأئمتنا الكرام الأسوة برابع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين عندما بلوا بأفراخ الخوارج في هذا الحين، وقد قال لي مرة بعض المناقشين عندما استدللت بكلام إمام أهل السنة المهتدين سيدنا الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال لي هذا المناقش السفيه: كن محمديا ولا تكن حنبليا، على نبينا وآله وصحبه وأتباعه صلوات الله وسلامه. وقال بعض السفهاء ممن يفسدون في مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، يقول هذا السفيه الذي يفسد في ذلك المكان المبارك الطاهر: كنت وثنيا لأنني مالكي، وتبت الآن كما تاب عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قيل في الاعتذار عنه ممن هو أسفه منه، لعله يقصد بقوله من يفضل الإمام مالك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وأترك هذا الاعتذار ليتأمله الصغار والكبار، نعوذ بالله من الخزي والبوار. واستمعوا إخوتي الكرام لموقف شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، ممن نعتهم صاحب كتاب هذه هي الصوفية بالضلال. يقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 16500: المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل ابن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد القواريري وغيرهم من المتقدمين، وكالشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد، ويقصد به حماد بن مسلم الدباس الذي توفي سنة 25500 للهجرة، وهو علم السالكين كما في سير إعلام النبلاء في الجزء 19 صفحة 94500. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني من تلاميذه عليهم جميعا رحمة الله. إذن وكالشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد والشيخ أبي البيان، وهو الشيخ الإمام القدوة الكبير نبأ ابن محمد الدمشقي، نبأ اسمه نبأ ابن محمد الدمشقي الشافعي اللغوي الأثري الزاهد، توفي سنة 51500، انظروا ترجمته في السير في الجزء 20 صفحة 26300. إذن وكالشيخ عبد القادر والشيخ حماد والشيخ أبي البيان هؤلاء وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. هذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. إذن هذا ما عليه المستقيمون من السالكين من المتقدمين والمتأخرين، كما ينعتهم بذلك شيخ المسلمين الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية. وقد تواتر عن الإمام الجنيد أنه قال: علمنا هذا مقيد مشيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فلا يؤبه به ولا يعول عليه. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يحفظنا من شرور أنفسنا. فأقول لصاحب كتاب هذه هي الصوفية ولأمثاله من المعاصرين: بمن من العلماء تقتدون؟ وإلى أي سلفية تنتسبون؟ وأي سنة تتبعون؟ هدانا الله صراطه المستقيم، إنه رحمن رحيم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الآن إخوة الكرام من المبحث الأول، أو ليس كذلك، مكية أو مدنية. المبحث الثاني أسماؤها، نقل لها أربعة أسماء. أولها سورة النبأ، ويدخل في هذا أيضا لازلنا في الاسم الأول النبأ العظيم. وجرت المصاحف على هذا، يعني الآن في المصاحف يقولون سورة النبأ. الاسم الثاني سورة عم، ويدخل في هذا تكملة عم يتساءلون، لازلنا في الاسم الثاني. الأول كما تقدم معنا منقول في المصاحف، وذكره في المصاحف يغني عن عزوه إلى قائل. والقول الثاني منقول عن سيدنا عبد الله بن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وعن جم غفير من أئمة التابعين. الاسم الثالث سورة التساؤل، لوجود لفظ يتساءلون في أول السورة، عما يتساءلون. والاسم الرابع سورة المعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. وهذان الاسمان ذكرهما الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الأول صفحة 96 و100، ولم ينسبهما إلى أحد من سلفنا من صحابة وتابعين. وأسماء السور توقيفية كالقول في المكي والمدني. فهل يعني ورد نقلهما عن تابعين وعن صحابة طيبين وما ذكر السيوطي؟ حقيقة ما أعلم، يحتاج الأمر لبحث. الاسم الأول ثابت، والثاني كذلك، سورة النبأ النبأ العظيم، سورة عم يتساءلون. أما المعصرات والتساؤل الاسمان مذكوران كما قلت في الإتقان، وذكرهما الإمام الألوسي في روح المعاني أيضا، لكن ما وقفت على نسبتهما لقائل بهما، والعلم عند الله. فتبحثون لعلكم تعثرون في يعني كتب الآثار، في كتب التفسير التي تروي بالإسناد، من تفسير لو أمكن يعني أن يوجد تفسير ابن مردوية ابن أبي حاتم، ليست هذه الكتب عندي، يعني الإمام ابن جرير لا يوجد فيه ذكر هذين الاثنين يعني لسورة النبأ. أحد منكم لو عثر على كتب التفسير التي تروي بالإسناد لعله يقف على قائل من سلفنا لهذين الاسمين، والعلم عند الله. وأسماء السور توقيفية، ويلاحظ في التسمية أنها تكون بما هو نادر مستغرب مما هو في السورة مذكور في السورة، نادر مستغرب. ومما فيه عبرة ومنفعة، ودلالة ومكانة على شيء، فتسمى السورة باسمه سورة النحل، لما في هذا المخلوق من دلالة عظيمة. سورة الآن النبأ، سيأتينا أن أرجح الأقوال وهو النبأ عن يوم القيامة، وهذا له شأن وله مكانة في حياة الناس عموما وفي حياة المسلمين خصوصا، وهو اليوم الذي سيقولون فيه لرب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، إذن سورة النبأ، سورة النبأ العظيم، سورة عم، سورة عم يتساءلون، سورة التساؤل، سورة المعصرات. بالنسبة للفظ النبأ والنبأ العظيم وعم يتساءلون والتساؤل والمعصرات سيأتينا شرحها ضمن تفسير آيات السورة. لكن لفظ السورة أشرحه عند تفسير سورة النبأ، وسيأتينا بعد ذلك سورة النازعات، سورة التكوير، فلا أعيد معنى السورة بعد ذلك. لفظ السورة، سورة، يأتي في اللغة لأربعة معان: الأول بمعنى المنزلة العالية الرفيعة، لذلك يقال هو من الإبانة والارتفاع، ومنه قول النابغة الذبيان عندما يمدح هرم، إذ يمدح هرم ابن سنان، المنزلة العالية الرفيعة بمعنى الإبانة والارتفاع، منزلة بائنة عن سائر المنازل، مرتفعة تتميز عليها، مكانة عالية. قول النابغة يمدح هرم ابن سنان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فالمراد من السورة المنزلة العالية والحكم الذي له شأن والرتبة العظيمة. ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. لا إله إلا الله. والمعنى الثاني، يأتي لفظ السورة بمعنى الجمع والإحاطة، ومنه سور البلد لأنه يحيط بها والناس يجتمعون في داخله، سور البلد، سور المدرسة، سور الحديقة. ويأتي لفظ السورة بمعنى التمام والكمال، ومنه قول العرب: ناقة سورة. إذا كانت تامة في خلقها، عظيمة في قيمتها، تتميز عن أبناء جنسها، ناقة سورة متميزة كاملة تامة. والمعنى الرابع، يأتي لفظ السورة بمعنى القطعة والبقية من الشيء، وعليه أصل سورة سؤرة، سؤرة، ومنه السؤر وهو ما يخلفه الشارب والآكل، سؤره أي بقية طعامه وشرابه، وعليه سؤرة. أبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها تخفيفا، سؤرة أبدلها واوا تصبح سورة. إذا منزلة عالية رفيعة، إبانة وارتفاع، بمعنى الإحاطة والجمع، بمعنى الكمال والتمام، بمعنى القطعة والبقية من الشيء. هذا في اللغة. وأما السورة في الاصطلاح فهي كما قال الإمام الجعبري من أئمة علوم القرآن، لا إله إلا الله، وله تفسير، نظم التفسير في مجلدين عليه رحمة الله، الإمام الجعبري، وهو إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم، توفي سنة 32 للهجرة، إبراهيم الجعبري. انظروا ترجمته في الطبقات الكبرى، طبقات السادة الشافعية للإمام السبكي في الجزء التاسع صفحة 98 و300. قال الإمام الجعبري: السورة هي قرآن يشتمل على آي، قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، أقلها ثلاث آيات. السورة قرآن يشتمل على آي، على آيات متعددة، لها فاتحة وخاتمة، أقلها ثلاث آيات. والشيخ الزرقاني عليه رحمة الله في مناهل العرفان في علوم القرآن ذكر تعريفا للسورة لا يخرج عما تقدم، فقال: طائفة مستقلة من آيات القرآن العظيم، طائفة مستقلة من آيات القرآن العظيم، أقلها ثلاث آيات ذات مطلع ومقطع، بداية ونهاية، ذات مطلع ومقطع. طائفة مستقلة من آيات القرآن العظيم أقلها ثلاث آيات ذات مطلع ومقطع، لا بد من هذا لتتميز السورة عن الآيات الكثيرة. يعني لو أخذت 100 آية من سورة البقرة لا تسمى سورة، لأنه ليس لها بداية ولا خاتمة نهاية، لا بد أن تكون كاملة بدايتها نهايتها. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه سورة أقلها ثلاث آيات لها مطلع ومقطع، لها فاتحة وخاتمة. إخوتي الكرام، المعنى الاصطلاحي يلاحظ فيه المعنى اللغوي، فالمعنى الاصطلاحي يشتمل على المعنى اللغوي، وانتبهوا لإيضاح ذلك. السورة القرآنية التي أقلها ثلاث آيات لها منزلة عالية رفيعة، لأنه لا يمكن لبشر أن يأتوا بمثلها، وهي أيضا تحيط بكلمات وحروف وآيات أقلها ثلاث آيات، وفيها جملة من الحكم والأحكام والمواعظ والإرشادات أحاطت، وهي أيضا كاملة تامة، كلام رب العالمين لا يشبهه كلام المخلوقين، وهي قطعة من كلام الله وجزء منه. فالقرآن مجزأ إلى 114 قطعة، فالسورة قطعة من هذه القطع. إذن فيها منزلة عالية رفيعة، فيها جمع وإحاطة، فيها تمام وكمال، فيها قطعة وبقية وجزء من كلام ذي العزة والجلال. عند هذا المبحث يحسن بنا أن نتكلم على وجه الإيجاز على الحكمة من تسوير القرآن وجعله سورة دون أن يكون سبيكة واحدة، يعني يفتتح بكلمة وينتهي بآخر كلماته، لا يوجد هناك تفصيل وتقسيم للآيات بحيث تكون كل آيات في سورة ولها عنوان مستقل. ذكر أئمتنا حكما كثيرة للتسوير، منها الحكمة الأولى تيسير حفظ القرآن العظيم، وحقيقة إخوتي الكرام يعني عندما يحفظ الإنسان يعني 10 سور من القرآن ولعلها من قصار المفصل، يقول يعني الآن أنا عندي الآن 10 سور القرآن أحفظه، هذا فيه تيسير على الناس. أولا فيه ترغيب في الحفظ، أنه حفظ جزءا مستقلا ثم حفظ مقطعا كاملا مستقلا بنفسه، هذا يعني يتيسر عليه. أما القرآن سبيكة واحدة يعني يبقى كذا سنة ليكمله، النفس يعتريها شيء من الملل، والحفظ بعد ذلك قد يكون في شيء من الصعوبة على النفس البشرية. فإذا جزء يسهل على الناس أن يحفظوه، وأن كل من يحصل جزءا حصل يعني مقدارا مستقلا، يعني هذا يحفظ 10 سور القرآن، ولكن من ناحية عد الآيات قد لا تأتي 1 من 100، لكن هو يقول أحفظ مثلا 10 سور، حفظ 10 سور من سور القرآن. الحكمة الثانية للدلالة على موضوع السورة، لا إله إلا الله، يعني مثلا أراد أن يبحث عن قصة البقرة نقول ارجع لها في سورة البقرة، هي موجودة في هذا المكان. أما يعني بعد ذلك سورة البقرة ارجع إليها في القرآن، يعني في شيء من التطويل عليه أكثر. وهكذا خبر النحل، وهكذا مثلا يعني سائر الأخبار إن أراد أن يبحثها لها سور تحمل هذه الأسماء فيرجع إليها بيسر وسهولة. الأمر الثالث للإشارة إلى أمر الإعجاز، فلا يمكن للإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، والسورة أقلها ثلاث آيات، وعليه لا يمكن أن يأتوا بمقدار ثلاث آيات من أي سورة من السور، لأن مقدار ثلاث آيات هو سورة. فالإعجاز يتعلق إذن بثلاث آيات فما زاد. الأمر الرابع وهو آخرها للإشارة إلى فضيلة خاصة لبعض السور، بعض السور لها منزلة عن غيرها، فلو كانت ضمن القرآن الكريم لما تحددت تلك الفضيلة عندما تكون سبيكة واحدة. فهنا هذه مثلا سورة البقرة لها شأن، سورة قل هو الله أحد لها شأن، وما شاكل هذا. ثبت في مسند الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 20 و100، وأصل الحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة في المسند عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار عظيما له شأن من أصحاب الجد والعزم، إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا صار له شأن. لا إله إلا الله، لا قلة بالنسبة لعدد الناس، قلة. لو أحصيت اللاعبين مع القارئين لما وصل عدد القارئين الحافظين لكلام رب العالمين لما وصلوا إلى عشر عدد اللاعبين، صحيح أم لا؟ والأموال التي تنفق من بيت المال وغيره على اللاعبين أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، ضربها بمئة ومئات على ما ينفق على حفاظ كلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى. فلا تقل يوجد حفاظ كثيرون، حفاظ مع كثرتهم إن هذا بركة، الحمد لله. نسأل الله أن يجعله مجلس رحمة بفضله ورحمته. فيعني وكلكم إن شاء الله لكم جد شأن، نسأل الله أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله. ومن قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. أحمد رب العالمين على أن يعني وفقكم لحفظ كلامه العظيم سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. أفضل مما أوتي، أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي، من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي، يعني ذاك أعطي من عرض الدنيا من المناصب من العلوم الأخرى، قال ذاك حصل شيئا أحسن مما حصلته، يعني حصل عرضا دنيويا، حصل علما، حصل جاه منزل رتبة أي شيء، قال هذا أحسن مما حصلته أنا، فقد حقر ما عظمه الله. لا لا، في موضوع المقارنة بين القرآن وغيره من سائر الأشياء الأخرى، ليس أفضل من، واضح هذا؟ الفضيلة لا يعلمها إلا الله، إلا إذا أردت أفضل من فيما أعطي، هذا موضوع آخر. بقي لنفسي ما قلناه، رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. ويمكن تقول أفضل من بهذا التأويل، يعني أفضل منه في العطاء في هذه القضية، أما موضوع بعد ذلك الفضيلة عند رب الفضيلة عند رب العالم لا يعلمها إلا هو. فقد يكون قارئة ولا يستطيع أن يجزم لنفسه بأنه أفضل من غيره، فهذا سر بين الله وبين عباده سبحانه وتعالى. وهذا الأثر إخوتي الكرام روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. انظروا الأثر في المجمع في الجزء السابع صفحة 59 و100، وانظروا الحكم عليه أيضا في تخريج أحاديث الإحياء لشيخ الإسلام الإمام العراقي في الجزء الأول صفحة 79 و200. لا إله إلا الله. إذن إخوتي الكرام، إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في الصحابة الكرام. والبقرة وما أدراكم ما البقرة، كما يقول الإمام أبو بكر بن العربي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في أول كتابه أحكام القرآن، وينقل هذا عنه الإمام القرطبي، يقول: سمعت بعض شيوخنا يقول فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. هذه لا تستوي مع قصار الصور، لا تستوي، هذه لها شأن. ولذلك ثبت في سنن الترمذي وحسنه ورواه الإمام النسائي في السنن الكبرى والإمام ابن ماجه وابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام محمد بن نصر في كتاب الصلاة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. والحديث كما قلت إسناده حسن من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل بعثا للغزو في سبيل الله، فاستقرأ ما معهم من القرآن حتى جاء إلى أحدثهم سنا وقال: أحفظ سورة البقرة وكذا وكذا سورة. قال: أنت تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم، 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، اذهب فأنت أميرهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت، جعل الله القرآن سورة وسمى كتابه يخالف التسمية المعروفة المشهورة عند العرب ليبين لهم أن هذا من كلام الله في جميع صوره وأشكاله وليس لأحد مدخل فيه. كانت العرب تسمي كتابها الجامع الذي يجمع فيه القصائد ديوانا، فسمى الله كتابه قرآن، ديوان قرآن. العرب تسمي الجملة مما في الديوان قصيدة، فسماها الله سورة. تسمي الجزء من القصيدة بيتا، سماه الله آية. تسمي بعد ذلك نهاية البيت قافية، مسمى عندنا في علوم القرآن فاصلة. فإذا ديوان قرآن، سورة قصيدة، آية بيت، قافية فاصلة، فلا يوجد موافقة في شيء من الأشياء. وليس هذا من كلام بشر ولا دخل لنبينا عليه الصلاة والسلام فيه، إلا مجرد التبليغ. وإلا عليه صلوات الله وسلامه لو كان له فيه مدخل لتأثر بالعرف الذي يعيش فيه بوجه من الوجوه، ولو بالتسمية الظاهرة، يعني ديوان، قصيدة، بيت، قافية، وما شاكل هذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المبحث الثالث: آياتها. عدد آيات سورة النبأ العظيم 40 آية في غير المصحف البصري، وفي المصحف البصري عدد آياتها 41 آية. يعني هذا مبحث القراء الذين يتقنون القراءات في الحقيقة، يعني كلامي بحضورهم في هذه الناحية يعني شيء من التطاول. نسأل الله أن يرزقنا الأدب بفضله ورحمته. إخوتي الكرام، المصاحف التي يؤخذ منها العد 7 مصاحف، 7 مصاحف: المدنيان الأول والثاني، والشاميان الذي يقال له الشامي والحمصي صار 4، والكوفي والبصري والمكي. كم مصحف هذه يؤخذ منها العد ولا يعول على ما على غير هذه المصاحف في العد؟ ففي سائر المصاحف 40 آية إلا في المصحف البصري 41. أين الخلاف؟ الخلاف في آخر آية، آخر آية في سورة النبأ، وهي قول الله جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هذه آية في المصحف البصري قريبا، وفي المصاحف 6 نهاية السورة آية: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحد معه المصحف. إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا. هذه آية في المصحف البصري. افتح عليها جزاك الله خير. تأكد منها آخر الآيات أوليس كذلك؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا. في مصاحفنا لا يوجد آية إنها تمشي على مصاحف الكوفة. ونحن قلنا في غير البصري 40، فالآية الزائدة محذوفة، محذوف عدها، يعني ليس كلمات محذوفة. واضح هذا؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عند قريبة آية في المصحف البصري. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تصبح 41، فسقطت الأولى في المصاحف الستة فصار المجموع 40 آية. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ووجه عدها، أبين وجه العد، أما طريق العد أذكره عما قريب إن شاء الله، فذاك لا دخل للتعليل العقلي فيه. ووجه عدها أنه تمت الجملة عندها، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهي مشاكلة للفواصل قبلها. انتبه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا جزاء من ربك عطاء حسابا كأسا دهاقا إن للمتقين مفازا. فواصل كلها متشاكلة، وهنا كذلك إنا أنذرناكم عذابا قريبا تشاكل ما قبلها. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فواصل كلها الآن متشاكلة متناسبة. هذا وجه عدها. ووجه إسقاطها عدم الموازنة لطرفي الآية. يعني لو جعلنا إنا أنذرناكم عذابا قريبا آية، انتبه بعد ذلك، لا يحصل موازنة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تلك تكون أطول من هذه. فإن قيل هذه أطول مما قبلها، نقول هي آية كاملة بنفسها. هذه كلها وجه العد وعدم العد، هذا استمرار. أما طريق العد، انتبه، لا دخل فيه لجبريل ولا لنبينا الجليل عليه الصلاة والسلام، إنما هذا بتوقيف من ربنا الجليل سبحانه وتعالى. أعلم جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بالعد على الوجهين المذكورين، فبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام كما علم من رب العالمين، فبلغنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فالقول في عد الآيات كالقول في القراءات سواء بسواء، لا دخل للأقيسة البشرية ولا للاجتهادات الإنسانية، إنما كلام رب البرية، لا دخل لمخلوق فيه. فهنا آية هذه منقولة عن رب العالمين، وأشارت إلى هذا بعض المصاحف، وهنا آية منقول عن رب العالمين وأشارت إلى هذا بعض المصاحف. كالقراءات تماما، كلها نزل بها جبريل على نبينا، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وكلها كلام الله. فعد الآيات كما قال أئمتنا توقيف عن نبينا، عمن أخذ عنه القرآن، عن ربنا سبحانه وتعالى، عن نبينا، عن جبريل، عن الله الجليل، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. إذن 40 41، والمصاحف التي يؤخذ منها العد اضبطوها 7. وللإمام الشاطبي عليه رحمة الله قصيدة في ضبط آيات سور القرآن، سماها ناظمة الزهر، وشرحها الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، بشير اليسر، في شرح ناظمة الزهر في حدود 160 صفحة. يستحسن أن يكون معكم هذا الكتاب لبيان عد آيات كل سورة، ووجه الخلاف بين المصاحف السبعة بعدها. وكما قلت كله توقيف، لا دخل للرأي فيه. الرأي قد يأتي للتعليل، يعني هنا ما وجه عدها، ما وجه عدم عدها، هذا مجال عقلي. أما هنا آية أو لا، هذا لا دخل للعقل البشري فيه مطلقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. معنى الآية إخوتي الكرام، 41 آية. معنى الآية، الآية تأتي في اللغة لمعنيين اثنين. المعنى الأول بمعنى العلامة، ويدخل في هذا ما قيل بمعنى البرهان والدليل، علامة برهان ودليل. قال ربنا الجليل سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين عظيمتين على قدرة رب العالمين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال لفرعون اللعين: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لا إله إلا الله. والآيات أخوتي الكرام في ذلك كثيرة، فيها لفظ الآية بمعنى العلامة، بمعنى البرهان، بمعنى البينة، بمعنى الدليل. وقد استعمل هذا المعنى في حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ففي المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: آية المنافق ثلاثة، علامة المنافق: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي المسند والصحيحين أيضا وسنن النسائي من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة علامة. ويدخل في هذا المعنى، وهو المعنى الأول بمعنى العلامة الدليل البرهان، يدخل فيه خوارق العادات، لأنها أيضا علامات ودلائل وبراهين على شيء عظيم، خوارق العادات. ومنه قول الله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، وهي معجزة. وعليه المعجزة تدخل في تعريف الآية لغويا بمعنى الآية، بمعنى العلامة الدلالة البينة البرهان. ومنه قول الله: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، في حق نبي الله موسى مع العاتي فرعون على نبينا وعلى نبي الله موسى صلوات الله وسلامه. ومنه قول الله جل وعلا للعبد الصالح، قيل هو العزير العلم عند الله: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وهكذا قول الله جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، انفلاق البحر والمن والسلوى وغير ذلك. ويدخل في المعنى الأول بمعنى العلامة والبينة والبرهان تفسير الآية بمعنى العظة والعبرة. ومنه قول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، عبرة وعظة في انتقام الله جل وعلا من الجاحدين الكفورين، وكذلك نجزي كل كفور. وهكذا قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وفي سورة القمر يقول الله جل وعلا ويكرر هذا: ولقد تركناها آية علامة بينة عظة عبرة فهل من مدكر. إذن هذا المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة البينة البرهان، يدخل العظة والعبرة، تدخل المعجزات وخوارق العادات كلها في هذا، فيشملها أنها علامة على أمر من الأمور. المعنى الثاني، يأتي لفظ الآية بمعنى الجماعة، يقال: خرج القوم بآياتهم بجماعاتهم. ومنه قول برج ابن مسهر الطائي، برج ابن مسهر الطائي يقول: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزجي اللقاح المطافلة. خرجنا من النقبين من الجانبين من الشعبين من المنفذين لا حي مثلنا، لا يوجد قبيلة تشبهنا وتماثلنا بآياتنا بجماعتنا. أرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.